بسم الله الرحمن الرحيم. مواكب المجد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم. صرخة رزا، صرخة رزا. والله إني كل ما المحسورة الطفل رزان، أتهجى كل سر اللي حكت لعيونها، كنها كانت تقول إن الزمن ما به أمان، وكنها كانت تغض عن القريب طعونها. صرخة رزان، تهجى كل سر اللي حكت لعيونها، كنها كانت تقول ان الزمان ما به امان، وكنها كانت تغض عن القريب طعونها. صرخت رزا، صرخت رزا. ليش يا عمه؟ ليش ضربتيني؟ عشان ابوي بعيد عني. يوبا هي أقرب أقرابي، يا أغلى ناس وأحبابي، يا كل الناس بعيوني دخيل قولي لي لبيك. يوبا هي أقرب أقرابي، يا أغلى ناس وأحبابي، كل الناس بعيوني دخيل قولي لي نبي. قالت بعد دار الزمان واستوحشت صدري المكان، قالت بعد دار الزمان واستوحشت صدري المكان، هذه أنا وذي قصتي والدنيا ما فيها أمان، هذه أنا وذي قصتي والدنيا ما فيها أمان. اللقيطة. أشوف أطفال فاسك حيارى تعرض للمشاكل والإهانة، وأشوف أطفال مليانة مواجع وكل من هلاه فاقد حنانة. يكفي يكفي يكفي يكفي يكم عروس تجملات يضل الزفاف ترملات، كانت تهيأ للفرح واليوم ناظرها حزين، واليوم ناظرها حزين. على مر الليالي والسنين ومني نابها الدنيا لمينا، لعيشك يا الحزن في كل ساعة كأنك واحد منا وبيه. صرخة رزان. طفلة تنادي. ولت الأم عن الدنيا تاركة هذه الصغيرة، وبعد مرور الأيام تزوج والدها بمن؟ بامرأة أذاقتها العذاب النفسي والبدني، وأحرقت يدها ورجلها كيا بالنار. والبنت تقول: ليش يا عم؟ ليش ضربتيني؟ ليش ضحكتيني؟ ليش سويت لك؟ عشان أمي ماتت وخلتني، عشان قاعدة عندك بالحالة، عشان أبوي بعيد عني. يبا هي أقرب أقرابي، يا أغرى ناس وحبابي، يا كل الناس بعيوني دخيل قولي لي لبيك. يبا هي أقرب أقرابي، يا أغرى ناس وحبابي، يا كل الناس دعيوني دخيل قولي لي لبيك. أنا من لحمك ودمك، وإذا همي ما هو همك، أنا من لي بها الدنيا يا ضاقت علي يرجي. يبه بشرح لك أوضاعي وبشكي لك من أوجاعي، يبه شفني وشف وجهي كساه من الحزن كاسي، كساه من الحزن كاسي. يا أقرب أقرابي، يا أغرى ناسي وحبابي، يا كل الناس بعيوني دخيل قولي لي لبيك. يا أقرب أقرابي، يا أغرى ناسي وحبابي، يا كل الناس بعيوني دخيل قولي لي لبيك. يبه شف عمتي جارت علي بغيابك وسارت، قوة رجلي قوة يدي ولا ادري كي وش داعي، تلبسني ثياب الدل تعيرني أمام الكل، وأنا من خوفي لا تزعل علي الدمع عنك أخفي. يا أقرب أقرابي، يا أغرى ناسي وحبابي، يا كل الناس بعيوني دخيل قولي لي لبيك. يبه يا أقرب أقرابي، يا أغرى ناسي وحبابي، يا كل الناس بعيوني دخيل قولي لي لبيك. يبه لا تنشغل عندي ولا تزعل أبد مني، أنا اش سويت وش ذنبي أذوق المر وانت الفي. يبه هذا صدى صوتي قبل تسمع نبأ موتي، تعال عطني من نفسك حنان العطف والتوجيه، حنان العطف والتوجيه. يبه يا أقرب أقرابي، يا أغرى ناسي وحبابي، يا كل الناس بعيوني دخيل قولي لي لبيك. يبه يا أقرب أقرابي، يا أغرى ناسي وحبابي، يا كل الناس بعيوني. عيوني يخيل بقولي لي لبيك. أنا محتاجتك جنبي وقدامي وفي دربي، لأني ما أبي غيرك ولا غيرك بشر أغلي. أنا محتاجتك جنبي وقدامي وفي دربي، لأني ما أبي غيرك ولا غيرك بشر أغلي، ولا غيرك بشر أغلي. وهي أجرب ترابي يا أغلى ناس وحبابي، يا كل الناس بعيوني يخيل كل لي لبيك. وهي أجرب ترابي يا أغلى ناس وحبابي، يا كل الناس بعيوني يخيل الدول لي لبيك، يخيل الدول لي لبيك. صرخة رزان، ألا يوجد في هذا الكون أداة تدريب غير ابنتي كي تمارس عليها أخطاءكم؟ بهذه الكلمات أطلق والد رزان دموعه قهرا. ماما بابا أنا تعبانة وأبغى أنام. وبهذه الكلمات اختتمت رزان قصة عمرها القصير، واعتذرت للحياة ورفرفت بجناحيها إلى عالم الآخرة، تاركة خلفها أبوين عاجزين حتى عن الدمع، وسلسلة من الأخطاء الطبية التي لن تنتهي، ولوحة كبيرة علقت على جدار الزمن كتب عليها: بأي ذنب قتلت. طالت الرحلة ونلي من مكان اليا مكان، هجوتي فوق النجوم ولا تجي من دونها، وعقب ما سرجت الخيول الصفر وطلقت العنان اخنقتني كل عبرة بيحت مكنونها. كلنا المحسورة الطفلة رزان، أتهجى كل سر اللي حكته عيونها، كنها كانت تقول إن الزمان ما به أمان، وكنها كانت تغض عن القريب طعونها. والله إني كلنا المحصورة الطفلة رزان، أتهجى كل سر اللي حكاته عيونها، كنها كانت تقول إن الزمان ما به أمان، وكنها كانت تغض عن القريب طعونها، كنها كانت تقول إن العشر صارت ثمان، في حياتنا ما عرفنا شكلها معلونها. كنها تسألني ليه دم طريقه يستهان، وكنها يوم سألتني عيشتني كونها، وكنت أردد من نفسي آه من غدر الزمان، ومن هو اللي لبس أحلى الورد بيض كفونها، وكنت أردد بين نفسي آه من غدر الزمان، ومن هو اللي لبس احلى الورد بيض كفونها. قتل فيها البراء وطفوله والحنان، من هو اللي للأمانة مؤتمن ويخونها، ومن هو اللي في مغيب الشمس وضياها مدان، ومن هو اللي زود الأحزان في محزونها. وصحيح الموت حق وغير رب العرش فان، بس الأجدر نحفظ أرواح البشر ونصونها. ويا عسى ما مر دارس ويرحمك ربي رزان، ويشفع بكل من على الفرق بكاتك عيونها. اللقيطة قصة واقعية وكلمة حقيقية، أم سلسلة درامية؟ اللقيطة خلفت ثاوية تعيش على هذه البسيطة، وترتوي من عالم مجهول بلا حنان ولا أمان، تتلقفها الأيادي في كل مكان، ولسان حالها ما ذنب الذي اقترفته، وما جرم الذي ارتكبته، أم من أجل زلة إنسان أذوق الحسرة في هذا الزمان؟ أين أمي وأبي؟ أين أختي وأخي؟ إنها قصة حقيقية تحكي معاناة فتاة تلقفتها أيدي حنون، فتربت عندهم حتى حانت المنية، فباح لها سرا قبل وفاته. قالت بعد دار الزمان واستوحش في صدري المكان، قالت بعد دار الزمان واستوحش في صدري المكان، هذه أنا وفي قصتي والدنيا ما فيها أمان، هذه أنا وفي قصتي والدنيا ما فيها أمان. قالت بعد دار الزمان واستوحش في صدري المكان، قالت بعد دار الزمان واستوحش في صدري المكان، هذه أنا وذي قصتي والدنيا ما فيها أمان، هذه أنا وذي قصتي والدنيا ما فيها أمان. دنيا فقتني مرها في بلدها وبحرها، من مثلي في الدنيا انظلم محروم حتى من الحنان، محروم حتى من الحنان. Oh, صليحك قالوا بلا أم أبو يعني لقيطة والطفا ضي الفرح والوقت شاء يعني لقيطة والطفا ضي الفرح والوقت شاء والداخل همي سرى والدمع من عيني جرى والبسمة غابت واختفت وقت للحزن العناء وقت للحزن العناء أمشي مع العالم وأنوح والقلب تكوي الجروح مالي أنيس بالثمن واللي خفى بالصدر بال يا ربي تفرج ضيقتي تطفي بصدري حرقتي وتهم شمري مع أني وتبدل الخوف بأمان وتهم شمري مع أهلي وتبدل الخوف بأمان يا رتبع الدار السبات واستوحش بصدر المكان يا رتبع الدار الزمان واستوحش بصدر المكان هذه أنا ودي قصتي والدنيا ما فيها أمان هذه أنا ودي قصتي والدنيا ما فيها ابتهاليا تلكم الطفلة التي افتقدها كل قلب حنون وفؤاد مكلول كثيرا ما تردد على أسماعنا اسم هذه الصغيرة ابتهاليا يا ترى ما قصة هذه الفقيدة وما ذنب هذه الطريدة وأين هي الآن في أي واد أم بأي أرض أم تحت أي سماء يا ترى ما حال أمها ما حال إخوانها هل نامت أختها وهي تنظر كل ليلة إلى فراش أختها خاليا تنتظر متى تعود وتسأل أين قبلتها الحامية أم أين ضمتها الدافئة أين ضحكتها البريئة رحلت وأبقت طيفا من الذكريات وبقيت ألعابها منثرة في زوايا حجرتها الصغيرة يا من أودعتم ابتهال في أحضانكم أناشدكم الله هل رددتم هذه الوديعة إلى مستقرها ومستودعها الأصيل ومسكنها الدافئ هل رددتم هذه الوديعة إلى مستقرها ومستودعها الأصيل ومسكنها الدافئ ردوا أنفاس أمها سدوا ثلمة أختها أعادك الله أيتها الصغيرة أعادك الله أيتها الصغيرة أعادك الله أيتها الصغيرة ع على مر الليالي والسنين، ومني نابها الدنيا لنينا، لعيشك يا الحزن في كل ساعة، كأنك واحد منا وفينا. على مر الليالي والسنين، ومني نابها الدنيا لنينا، نعيشك يا الحزن في كل ساعة، كأنك واحد منا وفينا. ندري متى تطوي شراعك، وحنا فالمواجع صابرين، فقدنا ابتهال كل قلب فقدها صار مكلوم حزينا، فقدها صار مكلوم حزينا. ولا يا كل نظرات البراءة، ننادي لك دخيلك جاوبينا، وقفنا ننتظر لحظة قدومك، ولكن طول غيابك علينا، ولكن طول غيابك علينا. على مر الليالي والسنين، ومن مينا بها الدنيا لمينا، نعيشك يا الحزن في كل ساعة، كأنك واحد منا وفينا. لكنتي وفي لحظة رحلتي، رحيل جدد الجرح الدفينا، نثرنا لاجلك دموع المحاجر، وقلنا نسأل يسار ويمينا. كنتي وفي لحظة رحلتي، رحيل جدد الجرح الدفينا، نثرنا لاجلك دموع المحاجر، وقمنا نسأل يسار يمينا، وقمنا نسأل يسار يمينا. على مر الليالي والسنين، ومن مينا بها الدنيا لمينا، نعيشك يا الحزن في كل ساعة، كأنك واحد منا وفينا. بحثنا عنك في كل الأماكن، وسافرنا على شانك وجينا، بذلنا كل غالي لجلك انتي، ولا لنا لو القاسي يلينا، ولا لنا لو القاسي يلينا. نردد يا ابتهال اسمك، وندعي إله الخلق رب العالمين، عسى المولى يعجل في رجوعك، ونفرح بك وتعتبنك يدينا. عسى المولى يعجل في رجوعك، ونفرح بك وتحتضنك يدينا. ومن مينا بها الدنيا لمينا، نعيشك يا الحزن في كل ساعة، كأنك واحد منا وفينا. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. بابا بابا لا تصرخ، يكفي احنا نحبك، لا تصرخ يكفي احنا نحبك يا بابا. يكفي ألم، يكفي جروح، يكفي قبل روحك تروح. يكفي ورددها معي طول الليالي والسنين، طول الليالي والسنين. وش عاد باقي ما ظهر عرض النفس الخطر، شبح الغيرك واعتبر اخذ الحذر في كل حين، اخذ الحذر في كل حين. يكفي يكفي يكفي يكفي. يا كم من عيون بكات وشموع ضوت وانطفات، ومن بفقد أطفالها متشبعة حزن وأنين، متشبعة حزن وأنين. ويا كم فتى أصبح معاق ودمعه على خده يراق، شنو لا أطرافه ولا يتحرك يسار ويمين، يتحرك يسار ويمين. يكفي يكفي يكفي يكفي. لجمع عروس تجملت قبل الزفاف ترملت، كانت تهيأ للفرح واليوم ناظرها حزين، واليوم ناظرها حزين. هذه مآسينا تزيد، عمر التهور ما يفيد، خيرا تصل من لا تصل إن كان لك قلب فطين، كان لك قلب فطين. يكفي يكفي يكفي يكفي. اتبع تعاليم المروف سير ولا في العبور، يكفي حوادث مؤلمة من وقعها يندى الجبين، من وقعها يندى الجبين. اتبع تعاليم المرور في السر ولا في العبور، يكفي حوادث مؤلمة من وقعها يندى الجبين، من وقعها يندى الجبين. يكفي يكفي يكفي. يقول اللي تحدث عن زمانه كلام الصدق وافصح عن بيانه، انا شفت ورأيت بأم عيني امورا ما تبيع رفوف طانه. يقول اللي تحدث عن زمانه كلام الصدق وافصح عن بيانه، انا شفت ورأيت بأم عيني أمورا ما تبيع رفوف طانة. أشوف أطفال فاسك حيارة تعرض للمشاكل والإهانة، وأشوف أطفال مليانة مواجع وكل منها له فاقد حنانة. له ضايعة والأب لا هي، فحاله ما تحرك من مكانه، يظن الدرب يا لبس معيشه وضيع حسبته والعرب خانا. ولا يا أيها الآباء عذرا لسان المرء في الدنيا حصانا. وناجيت سراجت حصان شعري وبنصح بس من باب الميانة. وجاذب في حديثي كل عاقل عرف وش مقصدي لا قلت عانا. أنا قتلك أمانة في يدينك ومكبر ذنبي من خان الأمانة. عليك انك تراعيه وتصونه وتجعل له معك قدر ومكانه وتحسن تربيته وتنتبه له وتبعد اهل مذله والمهانه وتزرع فيه حب الدين واهله ويعنو معها للقرآن شانا. فما إنه أمانة في يدينك دخيلك لا تفرط فالأمانة. دخيلك لا تفرط فالأمانة. دخيلك لا تفرط فالأمانة. دخيلك لا تفرط فالأمانة. دخيلك لا تفرط فالأمانة. دخيلك لا تفرط فالأمانة. دخيلك لا تفرط فالأمانة. دخيلك لا تفرط فالأمانة. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة مواكب المجد، وشكر خاص إلى كل من الشاعر محمد الكثامي والمنشدين أبو عبد الملك، عمر الضحيان، أحمد الصغير، والمنشد الواعد عبد اللطيف القاسم. كما نخص بالشكر المهندس هشام نوار والطفلة عروب. وكان معكم في التقديم محدثكم ياسر البواردي. قريبا في الأسواق دموع الشعب بطيبة رسم للرسول ومعهد منير وقد تعفو الرسوم وتهمد ولا تمتاح الآيات من دار رثاء الصدي قد عجلت عليك يد البنايا وما استوفيت حظك من صداك فوا أسفين جسمك البطل يرثي نفسه. والآن قد سارعت خطوي إلى كفن يوما سيلبسه بر وجبار. بالله يا صفيتي لا تهلكوا جزعا على أبيكم طريق الموت. مالك بن الريب التميمي يا صاحي بيرحمي دان الموت فحفورا ترى إباه إني مقيم الليالي وخط بأطراف الأس النات مضجعي ورد على عيني فضل ردائي ولا تحشراني بارك الله فيكما. رثاء الأمة لو كان مثلك كل أم برة غني البنون بها عن الآباء كيف السلو وكل موقع رحبة أثر لفضلك خالد بإزائي. شموخ لا يناله الموت ولكني أصبر عنك نفسي مخافة أن أعد من الجنات وما لك تربة فأقول تسقى لأنك نصف عظم دمعة حضرمك نبأ مر بها فطاربا وببركان أساها فانفجر. كبرت مات أمير الشعر من يعيها يبشر. رثاء الأولاد قروا وكأنه في طيه سر من الأسرار ويدمع الزابع فإذا قريبا في الأسواق دموع الشعر حاليا في الأسواق. عسى سعي الهدم مشكور عسى حجاتنا في تا ليا الأعمار مغرورا. ألا يا نفسي الجاهلة ترى الدنيا متاع غرور ترى الأيام لو طالت على لجال مقصورة ترى عقب التراث والعز حرمان والخطا ترجم البوح والنفس يا خالد تزايد خطاها هم من غدا في تالي الوقت مفضوح من زود ما نفسي من الهم جاها ما هي هواجيس تجي القلب وتروح لهي يا خالد شوق نفسي الهواها. زوجان متحابان رسما لحياتهما كل أمنية حلوة كانت هي زوجته وحبيبته وكان لها الملاذ وبر الأمان بعد راحت حياتي كلها دمعي وحزون أمشي وحزني يقطع القلب من طاب فقد الحبيب كيد لا لا تلومون رحلت يا عمري وخليت الأصحاب وقعدت تجر الصوت يلي تنيحون. مين عروس السماء جاوزت العشرين بثلاث لم تكتمل كانت أنشودة الحب ورمز النقاء رسمت لحياتها لوحة إبداع يتوسطها عيبا والثبات أوفى ظلامه من عظم هولى لصابا والنخال غير سمانة تبتقيت شوف الحبيبة والشجان الرخاص دول أو صارت حرمان يا يماه منتهي جيتك وطالب منك الغفران أقبل قاعة قدامك وغسلها بدمعاتي يا يمه كل ما فيني ينادي لك أنا ندمة طلبت تقول سامحتك ورد الوجه بس ما كان الأمل يراودها بين حين وحين فلعل حلمها بليلى أو بطفل تضمه إليها أن يتحقق. حرمان باقي لي سوى دمعي وسيني دمع العيون اللي هموم القلب ترويها في آخر أيامي دموع العين ترثيني والناس ما تدري عيوني وش يبكيها العين تدمع وإننا بعدك حزانة وما نقول إلا الذي يرضي إله العالمين والله إن القلب يشكي حر فرقاك ودعانا يا إلهي كيف السنين اللي عطني حزن حاجة وآلام تجني صبرت لكن الصبر انتهى بي الدرب كلها أشواك حذني شكيت من السنين اللي عطني حزن حاجة وآلام تجني صبرت لكن الصبر انتهى بي، الدرب كله أشواك حدني، غدر بالإثم توي في مهادي. مؤسسة مواكب المجد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم حرمان للمنشد فهد مطر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.